دام أن العمران متصل فأرجو أن لا شيء عليه. وأما ما يتعلق بحجه ببناته فإذا كان مستطيعا على أن يقوم بما يحتاج له من المحرمية فإن هذا متعين عليه إذا كنا لم يؤدين الفريضة، أما إذا كنا قد أدينا الفريضة فلا يلزمه ذلك. هذا يقول هل يجوز للرجل الأجنبي أن يدفن المرأة بجوار أبيها وأخوانها وأولادها، وهل يجوز أن يغسل الميت الميتة زوجها؟ وهل صحيح أنه بموت الزوجة لا يحل للزوج أن يكشف عليها وتعتبر أجنبية عنه؟ أولا القسم الأول من السؤال، أو هل يجوز للرجل الأجنبي أن يدفن المرأة؟ الأصل أن المرأة يتولى إنزالها إلى قبرها محارمها، هذا هو المطلوب. لكن إذا كان محارمها لم يستطيعوا هذا الأمر وأنزلها إلى قبرها رجل أجنبي وهي مستورة لا يرى منها شيء، فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. لكن الأولى والذي ينبغي أن يكون هو أن يكون محارمها هم الذين يتولون إنزالها إلى قبرها. أما قوله أن يدفن بجوار أبيها وإخوانها ونحو ذلك، فنقول المقبرة لا تفرق بين سكانها بين الذكور والإناث، كل إنسان له قبره ولا يدري عن العالم الآخر، كل إنسان محصور بين أطباق الثرى مع الجهات الست من أمام وخلف ومن تحت وفوق ومن جهة رأسه ومن جهة رجليه، وهو محجوز بحواجز ترابية لا علاقة له بالآخرين، وهو إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فكون بجواره أو قريب منه رجل أو امرأة أو نحو ذلك هذا لا يؤثر. القسم الثالث من السؤال، هل يجوز أن يغسل الميتة زوجها؟ نقول نعم، المرأة يجوز أن يغسلها زوجها، والرجل يجوز أن تغسله زوجته، وأما غير هذين فلا بد أن يكون من جنسه، فالرجال يغسلون الرجل والنساء يغسلن المرأة، فلا يجوز للأب ولا للابن ولا للأخ أن يغسل المرأة، ولا يجوز للبنت ولا للأم ولا للأخت أن تغسل الرجل. أما الزوجة فيجوز أن تغسل زوجها، والزوج يجوز أن يغسل زوجته. هذا سؤال يقول هل عبد القادر وأحمد بدوي وأحمد تيجاني من أهل السنة؟ أولا أحمد بدوي هذا خرافة، وليس هناك أحد اسمه أحمد بدوي، لا عالم ولا غيره، وما هو موجود في بعض البلاد الذين يقدسون ويجعلون له أعياد ويحجون إليه ويطوفون حوله، هذا العمل كله باطل وشرك بالله. الذين يدعون أو يدعون عبد القادر الجيلاني أو يدعون التيجاني أو غيرهم من أصحاب الأضرحة، كل من دعا غير الله تعالى فقد أفسد عقيدته وخالف لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله، وكون الإنسان يدعو غير الله معنى هذا أنه ناقض نفسه. كيف يقول لا إله إلا الله وهو يقول يا سيدي فلان رد إلي غائبي؟ والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنكروا على أقوامهم فعلهم، فهم يدعون اللات والعزة ومنات وغيرها ويغوث ويعوق ونسر، وأرسل الرسل لتنبيه الناس على هذه القضية، وهي أن يكون الدعاء لله تعالى وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمن دعا غير الله تعالى وطلب حاجته من الأموات والأصنام ونحوها، فإن ترديده للا إله إلا الله غير صحيح منه. والواجب على الإنسان إذا احتاج شيئا أن يطلبه من القادر عليه وهو الله تبارك وتعالى. وأما الموتى فقد انقطع عملهم لأنفسهم، فكيف يعملون لك أنت؟ عاجز عن أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ الواجب أن تدعو أنت له، ومن حق الميت على الحي أن يدعو له، وهذا هو ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مر بالمقابر دعا لأصحابها. وجاء قول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا دعاء لكل من سبقنا بالإيمان من آدم إلى يومنا هذا. فالمطلوب من الحي أن يدعو للميت، لأن الحي أقدر على مراده من الميت، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. فما ذكر السائل من هذه الأسماء ونحوها اتخذها كثير من الناس معابد ومقاصد شد إليها الرحال ويطاف بها ويدعى أصحابها، وهذا كله مما يتنافى مع لا إله إلا الله. فالذي يحترم نفسه ويحترم نطقه لا يجمع بين هذين الأمرين. أبو طالب رفض أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعرف معناها، وهو التخلي عن الوثنية والشرك، لكن مشركي هذا الزمان يقول لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة وكلها يمسحها ويلغيها، لأنه يرددها بلسانه ولا يدري على ما تدل. لكن إذا قال يا سيدي فلان يدري ماذا تدل عليه، وهو يطلب حاجته حقيقة. لكن إذا قال يا الله فهو يفكر في حاجة ثانية وهو يقول يا الله، فكأن سيد فلان صار عنده أعظم من الله تبارك وتعالى وتنزه. يقول بعضهم نحن لا نطلب منهم، إنما نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله، وهذه هي مقولة المشركين. يقولون إنا لا نعبدهم وإنما نريد منهم الشفاعة ليشفعوا لنا عند الله، فهذا الأمر أيضا هو نفس المشكلة، وهي نوع من الشرك. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه الأمور وأن يكون منبها عليها وداعيا الناس إلى الخير ومنبها لخطأ كثير من العوام والجهال. يقول ما هو أفضل الصيام، هل هو صيام شهر الله المحرم أم صيام داود؟ نقول أفضل الصيام صيام رمضان، وهذا ركن من أركان الإسلام. وأما صيام النفل فأفضله صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، كما نبه على هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: ما الفرق بين الرحيم والكريم والحليم؟ كل واحدة منها تدل على معنى. الرحيم من الرحمة، والكريم من الكرم والجود، والحليم من الحلم، وهذه كل واحدة منها لها معنى يبين الآخر ويدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر. والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذه كلها من الأسماء الحسنى. يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ نقول: ليس هناك صلاة اسمها صلاة التسابيح، هذا هو ما عليه أهل التحقيق من أهل العلم، والأحاديث التي ذكرت عنها لا تصح. يقول: ما هي أهم أحكام الإمامة بالمصلين، حيث أن بعضنا يتقدم الإمامة في حال غياب الإمام وهو جاهل بالأحكام؟ أهم أحكام الإمامة هو أن يكون الإنسان حافظا لكتاب الله أو شيئا منه تقوم به الصلاة، ويكون عنده فقه في أحكام الصلاة، هذه لا بد منها، وأن يكون من أهل الصلاح ليس من أهل الفسق، بمعنى أن يكون عدلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فما يحصل في الصلاة من خلل يتحمله الإمام، إذا غلط جاهلا فوراءه خلق عظيم أغلاطهم يتحملها هو، فلا بد أن يكون على فقه ومعرفة وتأهيل للإمامة. أما إذا أما القوم الجاهل وتأخر العالم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا علامة دبور للأمة بقوله: لا يزال الناس في سفال ما أمهم أسفلهم. فإذا تولى الإمامة الأسافل فهذا دليل على ضعف الأمة وتأخرها. يقول: هل عندما وصل إبراهيم إلى مكان البيت، هل البيت كان موجودا قبل إبراهيم؟ هذا قلناه في كلامنا، أن البيت كان أكمه، يعني مكانا مرتفع على شكل ربوة، والأودية عن يمينه وشماله تجري من الجهة الشرقية التي هي امتداد للوادي الذي يمتد من أعالي مكة، وهو في جهة المسعى، هو المكان الذي بين العلمين. فإذا وصل إلى الكعبة اتجه فريقين، فريق من جهة هذه وفريق من هذه الجهة، وقلنا أن البيت كان موجودا وطاف به آدم عليه السلام، لكن إبراهيم رفع القواعد، بمعنى أبرزها وأظهرها. يقول هل يجوز الإنسان أن يلبس البنطلون؟ وهل يجوز لبس الحذاء فوق الكعبين مع السراويل المسبلة؟ البنطلون أو نحوه هذا نوع من السراويل، إذا كان عادة الإنسان في بلده لبسه فلا بأس بلبسه، أو كان عمله يستدعي أن يلبسه لأن طبيعة العمل تستدعي منه أن تكون ملابسه على هذه الهيئة من حيث كالعمال الذين يشتغلون في مصانع أو نحوها، تتعدى ملابسهم لو كانت على غير هذه الصورة فلا بأس بها. المهم أن لا يكون هو استحسن اللباس، لأن الكفار كانت عادتهم هكذا، فإذا لبسه لداع صحيح ولم يقصد فيه التشبه فأرجو إن شاء الله لا بأس به. أما قوله لبس الحذاء فوق الكعبين فنقول هذا هو الخف الشرعي الذي ورد المسح عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خفاه فوق الكعبين، فالخف هو ما يلبس في الرجل فوق الكعبين. أما السراويل المسبلة فلا يجوز لبسها، والمسبل هو ما كان أسفل من الكعبين، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن ما أسفل من الكعبين ففي النار. يقول عملت عمرة في رمضان لنفسي وحججت لأمي وأبي متوفى ولم يحج، أريد أن أحج عنه، فكيف نحرم؟ هل حججت عن نفسك أنت قبل ذلك؟ نعم. إذن إذا أردت أن تحج عن أبيك فإنك عند الإحرام تنوي أن هذا الإحرام أو هذا النسك تعمله نيابة عن أبيك، وتقول لبيك حجا عن أبي. وبقية الأعمال تعملها كما لو كنت تعملها لنفسك. يقول هل ارتفاع البيت على ما هو عليه اليوم هو نفس ارتفاع الذي بناه إبراهيم؟ ذكر المفسرون أنه بناؤه كان فوق قعمة الإنسان، وأنه لم يكن مرتفعا بهذا الارتفاع، وهذا الارتفاع بهذا الحجم هو ما بناه عليه ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. يقول لماذا سمي الركن اليماني بذلك وهل يجوز تقبيله؟ نقول سمي يمانيا لأنه جهة اليمن، و هو يستلم ولا يقبل، وبناء الكعبة الموجود الآن هو الذي تم قبل البعثة بخمس سنوات، عندما أرادت قريش أن تبني البيت طلبوا أن يجمع الناس ما عندهم من مال حلال ليس من كسب ربا ولا من أجرة بغي، فجمعوا المال الذي عندهم وبدأوا يبنونه، فقصرت بهم النفقة عن أن يكملوا، وتركوا 6 أذرع من جهة حجر إسماعيل أو 7 أذرع. ولما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود تنازعوا وكادوا أن يقتتلوا وحملوا السلاح على بعضهم، فنادى بعض عقلائهم وقالوا نحتكم إلى أول داخل من باب الحرم ونرضاه حكما، فكان الذي دخل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بذلك لأنهم يعرفون صدقه وأمانته، وقالوا جاء الأمين جاء الأمين. فعرضوا عليه مشكلتهم فطلب رداء، ولما أحضر قال ليمسك كل فرشه، ثم وضع الحجر الأسود في وسطه وقال ليمسك كل واحد منكم منه بطرف. فجاءت كل القبائل وأمسكوا بهذا الرداء، قال ارفعوا، فرفعوه جميعا. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه وانحلت المشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا سويت أرضها للأرض ولا جعلت لها بابين، باب للدخول وباب للخروج. فترك النبي صلى الله عليه وسلم إعادة بناء الكعبة بسبب قرب الناس من الجاهلية. لما أن ابن الزبير تولى إمارة مكة قام وناقض الكعبة ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن الزبير أخذ الحديث من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وأعاد بناءه على قواعد إبراهيم وجعله على هذا الارتفاع. فلما جاء الحجاج وقاتل ابن الزبير وقتله، وكان البيت قد تأثر وتهدم بعضه في عهد عبد الملك بن مروان من آثار المنجنيق الذي رميت به، فأعيد بناؤه على هذه الصفة التي كان قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الملك ابن مروان ينتقد ابن الزبير كلمة لاحظ فيها عليه أنه غير صفة بناء الكعبة، فكان أحد الرواة عن عائشة قال: أنا سمعته من عائشة، يقول هذا وهو يخاطب عبد الملك وعبد الملك يطوف بالكعبة، قال: لو علمت أن عائشة قد قالت ذلك لأبقيناه كما كان عليه في وقت ابن الزبير. لما جاء هارون الرشيد وابنه المهدي أرادوا أن يعيدوا بناءه كما كان على عهد ابن الزبير، فاستفتى الإمام مالك في هذا، فقال مالك رحمه الله: دعه لئلا يكون لعبة للملوك، هذا يقول أنا أريد أن أبديه على بناء ابن الزبير، وهذا يقول أنا أريده أن يبقى كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك هارون الرشيد ذلك وبقي منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا على هذه الكيفية. قال الفقهاء رحمه الله: لو بني على قواعد إبراهيم من الجهة الحجر لكان يشرع أن تستلم الأركان الأخرى من الجهة الشمالية، لكن لأنها دون قواعد إبراهيم لا يشرع استلامها، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمها لأنها دون القواعد. والركن اليماني والركن الحجر الأسود على القواعد، والحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه، وأما الركن اليماني فإنه يستلم فقط ولا يشار إليه ولا يقبل. يقول: هل يجوز الالتزام في غير المكان الوارد في السنة وهو ما بين الحجر الأسود والباب؟ لم يرد في السنة عن التزام إلا فيما بين الباب والحجر الأسود، وأما غيره فلا يلتزم. يقول: الإنسان الذي بينه وبين الناس حقوق وأخذ أموالهم بالباطل هل يغفر له؟ هذه لابد من ردها لأصحابها، وإن لم يردها يقتصون منه في يوم القيامة ويأخذون حقهم منه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الشيخ جزاك الله خيرا. أنا حرمت